حصريا على إنشادكم. العيد يا اهل العيد انسل لسالينا العيد به فرجت هموم المساكين العيد رقت قلب والكل صافينا العيد ما هو لبس ما قار للعين من الثياب الخضر والزرق تلوينا العيد ما هو قول يا ناس عيدين ولا هو رمية ورد من باطن يدينا العيد وغلا فسحة الدين العيد يا اهل العيد انسل لسالينا العيد به فرجت هموم المساكين العيد رقت قلب والكل صافينا العيد يعني كلنا قلبنا زين ان الحسد والحقد والكره ناجينا العيد مدت يد لقلوب الحزينين وزيارة الأرحام واللي أخي العيد فرحة وغدا فسحة الدين العيد يا أهل العيد انسل لسالينا العيد به فرجت هموم المساكين العيد رقت قلب والكل صافينا لاقين جان العيد جانا مهنين سيارة على جيران بيته مهنينا خلاه حزين القلب ينسى الفقر وين أخوة في الله محلاة أخينا خلاه حزين القلب أخوة في الله محلاة أخينا العيد أخوة للبشر يا كريمين ننسى الزعل والهم تتصفح يدينا الله يا عهد مضى مرت سنين ذاك الزمان العذب أجمل ليالينا ذاك الزمان العذب أجمل ليالينا العيد فرحة وغدا فسحة الدين العيد يا أهل العيد انسل لسالينا العيد به فرجت هموم المساكين العيد رقت قلب والكل صافينا الله يا عيد الفرح يا سعيدين شفت السعادة والهنا دايم سنينا الله يا عيد الفرح يا سعيدين شفت السعادة والهنا دايم سنينا العيد فرحة وغدا فسحة الدين العيد يا أهل العيد انسل لسالينا العيد به فرجت هموم المساكين العيد رقت قلب والكل صافينا العيد يا أهل العيد والكل صافين العيد يا أهل العيد والكل حالين الله يديم السعد والعيد أمين عدين يا وديار الإسلام أمين الله يديم السعد والعيد أمين عدين يا وديار الإسلام أمين الله يديم السعد والعيد أمين العيد فرحة وغلا فسحة الدين العيد يا أهل العيد انسن لسانينا العيد به فرجت هموم المساكين العيد رقت قلب والكل صافينا.